أرجعكم إلى شيء، إلى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم، كتب التي كتب التراجم التي ترجم فيها لهم، انظر واقرأ، ما تجد أنهم ذكروا في ترجمة عالم أنه قرأ كتابا كبيرا. مثلا ما تجد أنه ترجم للعالم الفلاني الجليل لأنه قرأ فتح الباري أو قرأ المجموع ونحو ذلك، ما تجد. لكن تجد في تراجمهم أنه يقول حفظ مثلا الأربعين النووية، حفظ الملحق النحو، حفظ العمدة الفقه، حفظ عمدة الأحكام. يذكرون في المختصرات لما؟ لأمرين: الأول ليدل أن طريق العلم هو هذا لا غير، الثاني ليبين مكانة هذا العالم وأن علمه مرتق مؤصل لأنه ابتدأ بتلك المتون فأحسنها ودرسها على الأحياء. ما تجد من فلان قرأ فتح الباري، قرأ من الأوطار، ما تجد ولا يثنى على العالم بذلك، لأن أن هذه الكتب تعرف مسائلها التفصيلية إذا أحكمت، إذا كان ثم وقت عالم خص طالب علم جيد بأنه جعله يمر عليه كتاب من الكتب المطولة، هذا فضل الله يعطيه من يشاء، لكن ليس القاعدة. إذن في الحديث أولا تبدأ بحفظ الأربعين النووي حفظا لا غير، لا بد تحفظها مثل الفاتحة، تحفظها تمرها دائما كل أسبوع لك ختمة فيها تختمها حتى تكون واضحة عند الثاني. بعد ذلك تقرأ شرحا لها، وحبذا لو يكون على شيخ أيضا، وإن لم يكن فتقرأ شرح وتضبطه وتسأل بما أشكل عليك، تسأل أحد العلماء. كيف يكون بعد حفظك للحديث أو بعد الحفظ جميعا للأربعين النووية؟ تبدأ كل حديث بأن تقرأ شرح النووي عليه، النووي مختصر أكبر من النووي، شرح ابن دقيق العيد، ثم يليه شروح كثيرة لكن أكبرها شرح ابن رجب الحنبلي حافظ المعاصر. تقرأ شرح النووي، فإذا قرأته على حديث إنما الأعمال بالنيات تغلق الأرض خلاص، لا الشرح، تبدأ تشرح الحديث. هذا ينفعك كثيرا إذا أردت أن تعظ في مسجد، لكنك تبتدئ أي حديث من الأربعين النووية وأنت ضابط للشرح ثم تشرح بما ضبطته، كافي ونافع للغاية. احتاج إليك في خطبة الجمعة أو يأتي مسجد فيه عدد من طلبة العلم، كل واحد يقول للثاني لا ما أخذنا يكتب الثاني، ما عنده، ما حضر، ما يمكن. طالب العلم لابد عدته معك في أي مكان، أقل العدة أن يكون معك آيات مع أحكام تفسيرها، سورة العصر تفسيرها، سورة الإخلاص تفسيرها وغيره، أو الأربعين النووية مع إحكام شرحها، لابد قاعدة لك تنطلق منها، وستكون بإذن الله جل وعلا رائيا ومشاهدا لعظم النفع حفظ الأربعين النووية مع إحكام شرحها، لأنها ضمت من المسائل الشيء الكثير. الفقه بعد ذلك تنتقل من الأربعين النووية إلى عمدة الأحكام بالحديث، بعد ذلك إلى البلوغ. إذا واحد حس من نفسه نشاط ويقول أنا ببدأ بالبلوغ، لا بأس يبدأ بالبلوغ حكما، وإن لم يكن فعمدة الأحكام بعد البلوغ بركة، إذا يكون من يقف عند البلوغ نعم. لا مانع أن تقرأ في كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم وغيرها، لكن لا تقرأ فيها وأن ما ضبطها تلك الأحاديث، لأن تأتيك مسائل متشابهة، حديث ما تعرف معناها، حديث بجنب آخر ربما يكون المعنى في شيء من التعارض، المسائل الفقهية المستنبطة منها ربما تعز عليك ونحو ذلك. الفقه تبتدئ بعمدة الفقه لابن قدامة، ومن لم يكن مثلا في هذه البلاد يبتدئ بأي مثل من المتون الفقهية في أي مذهب، لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب مخالفة أو أقل المذاهب مسائل مرجوحة، فإن المسائل المرجوحة مثلا في مثل زاد المستقنع قليلة وأكثره راجع، أكثره راجع. المقصود تأخذ مثل عمدة الفقه، تأخذه وتضبط مسائل كل باب، مثلا تمر على باب المياه، باب المياه تمر على الباب أول مرة سريعة فتعرف تقسيمك في الباب، بدأ انتهى ما مسائله، ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ فيه